أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.